بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، قال رحمه الله تعالى: وقد أورد البيهقي من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة أن عيينة بن حصن استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يأتي أهل الطائف فيدعوهم إلى الإسلام فأذن له، فجاءهم فأمرهم بالثبات في حصنهم، وقال: لا يهولنكم قطع ما قطع من الأشجار، في كلام طويل. فلما رجع قال له صلى الله عليه وسلم: ما قلت لهم؟ قال: دعوتهم إلى الإسلام وأنذرتهم النار وذكرتهم بالجنة. فقال: كذبت، بل قلت لهم كذا وكذا. فقال: صدقت يا رسول الله، أتوب إلى الله وإليك من ذلك. وقد روى البيهقي عن الحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن هشام الدستوائي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ابن أبي نجيح السلمي وهو عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: حاصرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر الطائف، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بلغ بسهم فله درجة في الجنة. فبلغت يومئذ 16 سهما، وسمعته يقول: من رمى بسهم في سبيل الله فهو عدل محرم، ومن شاب الشيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة، وأيما رجل أعتق رجلا مسلما فإن الله جاعل كل عظم من عظامه وقاء كل عظم بعظم، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فإن الله جاعل كل عظم من عظامها وقاء كل عظم من عظامها من النار. ورواه أبو داود والترمذي وصححه النسائي من حديث قتادة به. قال البخاري: حدثنا الحميدي سمع سفيان حدثنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي مخنث، فسمعه يقول لعبد الله بن أمية: أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هؤلاء عليكن. قال ابن عيينة وقال ابن جريج وقال البخاري: حدثنا الحميدي سمع سفيان حدثنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي مخنث، فسمعه يقول. عنده محمد؟ نعم، مخنث. ها، عنده مخنث؟ نعم. هل عندك انت؟ نعم، مخنث. كيف بيجي تفسيري حيث عندنا مخنث؟ نعم، مخنث. مخنث؟ نعم، نعم. ميم خاء نون ثاء. نعم. فسمعه يقول لعبد الله بن أمية: أرأيت إن فتح الله. سمع. نعم. إيش؟ فسرت العمر قيمة. فسمعته. نعم. فسمعته يقول. فسمعه يقول. إيه. لعبد الله بن أمية. من أبي أمية. ابن أبي أمية. نعم. أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان. نعم. فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هؤلاء عليكن. قال ابن عيينة وقال ابن جريج: المخنث هيت. وقد رواه البخاري أيضا ومسلم من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه به. وفي لفظ: وكانوا يرونه من غير أولي الإربة من الرجال. وفي لفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أرى هذا يعلم ما هاهنا لا يدخلن عليكن هؤلاء. يعني إذا كان ممن يفهم ذلك فهو داخل في قوله تعالى: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. والمراد بالمخنث في عرف السلف الذي لا همة له إلى النساء، وليس المراد به الذي يؤتى، إذ لو كان كذلك لوجب قتله حتما كما دل عليه الحديث، وكما قتله أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ومعنى قوله تقبل بأربع وتدبر بثمان يعني بذلك عكن بطنها. عكن يعني بذلك عكن بطنها. عكن عكن بطنها يعني تكون أربعة. سمينة. نعم. فإنها تكون أربعا إذا أقبلت، ثم تصير كل واحدة ثنتين إذا أدبرت. وهذه المرأة هي بادية بنت غيلان ابن سلمة من سادات ثقيف. وهذا المخنث قد ذكر البخاري عن ابن جريج أن اسمه هيت، وهذا هو المشهور. لكن قال يونس عن ابن إسحاق قال: وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مولا لخالته بنت عمرو بن عائد مخنث يقال له ماتع، يدخل على نساء رسول الله يقال له ماتع. ماتع. نعم. نعم. ماتع يدخل على نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، ولا نرى أنه يفطن لشيء من أمور النساء مما ينحاز إليه الرجال، ولا يرى أن له في ذلك إربا. فسمعه وهو يقول لخالد بن الوليد: يا خالد، إن افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف فلا تنفلتن منكم بادية بنت غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع هذا منه: ألا أرى هذا يفطن لهذا الحديث؟ ثم قال لنسائه: لا يدخلن عليكم. فحجب عن بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال البخاري: معنى أنه ظهر أنه يفهم ما يرغب في النساء وما ليس متشبه بالنساء، والمخنث هو متشبه بالنساء في أخلاقه وكلماته ورعونته. فلما ذكر هذا الكلام ظهر منه أنه يميز بين ما يرغب في النكاح وما لا يرغب في النكاح، فمنع من الدخول. نعم. قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو. هذا من يرجع المصلحة، يرجع ولي الأمر القرآن قال: وإذا بلغ الحلم فلا يستعجلوا، إذا بلغ الحلم. أما قبل ذلك يمنع من الحال الأحوال الثلاثة التي بينها الله في سورة النور. نعم. وعدم الرغبة في النساء والمشابهة لهن. نعم، هذا هو عدم الرغبة فيهن والتشبه فيهن. نعم. عن أبي العباس الشاعر الأعمى عن عبد الله بن عمرو قال: لما حصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف فلم ينل منهم شيئا قال: إنا قافلون غدا إن شاء الله. فنقل عنهم وقالوا: نذهب ولا نفتح. فقال: اغدوا على القتال. فغدوا فأصابهم جراح فقال: إنا قافلون غدا إن شاء الله. فأعجبهم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سفيان مرة فتبسم. ورواه مسلم من حديث سفيان ابن عيينة به، وعنده عن عبد الله بن عمر بن الخطاب. واختلف في نسخ البخاري، ففي نسخة كذلك عن عبد الله بن عمر بن العاص، والله أعلم. قال الواقدي: حدثني كثير بن زيد ابن الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال: لما مضت 15 من حصار الطائف استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم نوفل بن معاوية الدئلي، فقال: يا نوفل، ما ترى في المقام عليهم؟ قال: يا رسول الله، ثعلب في جحر. قال: يا رسول الله، ثعلب في جحر، إن أقمت عليه أخذته. ثعلب في جحر. إن أقمت عليه أخذته، وإن تركته لم يضرك. قال ابن إسحاق: وقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وهو محاصر ثقيفا: يا أبا بكر، إني أهديت لي قعبة مملوءة زبدة، فنقرها ديك فهراق ما فيها. فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما أظن أن تدرك منهم يومك هذا ما تريد. فقال صلى الله عليه وسلم: وأنا لا أرى ذلك. قال: ثم إن خولة بنت حكيم السلمية وهي امرأة عثمان بن مضعون قالت: يا رسول الله، أعطني إن فتح الله عليك حلي بادية بنت غيلان ابن سلمة أو حلي الفارعة بنت عقيل، وكانت من أحلى نساء ثقيف، فذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: وإن كان لم يؤذن في ثقيف يا خويلة. فخرجت خولة فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما حديث حدثتنيه خولة؟ زعمت أنك قلته. قال: قد قلته. قال: أو ما أذن فيهم؟ قال: لا. قال: أفلا أؤذن بالرحيل؟ قال: بلى. فأذن عمر بالرحيل. فلما استقبل الناس نادى سعيد بن عبيد الله بن عبيد بن أسيد بن أبي عمرو بن علاج: ألا إن الحي مقيم. قال: يقول عيينة بن حصن: أجل والله مجده كرما، مجدة وكرما، مجدة كرما أو مجدة كراما. فقال له رجل من المسلمين: قاتلك الله يا عنينة، يا عيينة، أتمدح المشركين بالامتناع من رسول الله وقد جئت تنصره؟ فقال: إني والله ما جئت لأقاتل ثقيفا معكم، ولكني أردت أن يفتح محمد الطائف فأصيب من ثقيف جارية أطأها، لعلها تلد لي رجلا، فإن ثقيفا مناكير. وقد روى ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة قصة خولة بنت حكيم: مناكير كذا، أحسن الله إليك، فإن ثقيفا مناكير. إيش كذا؟ ثقيفا إيش؟ مناكير. مناكير، نعم، جمع منكر بالكاف واللي وراء، لعلها جمع منكر. مناكير، مناكير بالكاف، مناكير بالكاف واللي وراء، يا رأينا. نعم نعم، الله أعلم. نعم. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. نعم. وتأذين عمر بالرحيل. نعم. قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ألا يسرحوا ظهرهم. فلما أصبحوا ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ودعا حين ركب قافلا فقال: اللهم اهدهم واكفنا مؤنتهم. وروى الترمذي من حديث عبد الله بن عثمان: هداهم الله بعد هذا وجاءوا مسلمين، جاءوا قديموا على النبي بعد ذلك. الحمد لله، نعم، الله أكبر، نعم، الله الحكمة، نعم. وروى الترمذي من حديث عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر قالوا: يا رسول الله، أحرقتنا نبال ثقيف، فادعوا الله عليهم. فقال: أحرقتنا نبال ثقيف. نعم. فقال: فادعوا الله عليهم. فقال: اللهم اهد ثقيفا. ثم قال: هذا حديث حسن غريب. وروى يونس عن ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر وعبد الله بن المكرم عمن أدركوا من أهل العلم. وقال من؟ وروى يونس عن ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر وعبد الله بن المكرم عمن أدركوا من أهل العلم. قالوا: حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف 30 ليلة أو قريبا من ذلك، ثم انصرفوا عنهم ولم يؤذن فيهم، فقدم المدينة، فجاءه وفدهم في رمضان فأسلموا. وسيأتي ذلك مفصلا في رمضان من سنة 9 إن شاء الله. مثل ما قال في دوس لما قيل له ادعوا عليهم قال: اللهم اهد دوس وأت بهم. شهدهم الله وجاءوا، الله أكبر. فالدعاء لهم بالهداية خير من الدعاء عليهم، إلا من عاند وكابر وعاد المسلمين. نعم، اللهم استعان. وهذه تسمية من استشهد من المسلمين بالطائف فيما قالها ابن إسحاق وهم 12، فمن قريش سعيد بن سعيد بن العاص ابن أمية، وعرفطة ابن حباب حليف لبني أمية ابن الأسد ابن الغوث، وعبد الله بن أبي بكر الصديق رمي بسهم فتوفي منه بالمدينة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن أمية بن المغيرة المخزومي، فإنها تكون 4 إذا أقبلت، ثم تصير كل واحدة 2 إذا أدبرت. وهذه المرأة هي بادية بنت غيلان ابن سلمة من سادات ثقيف. وهذا المخنث قد ذكر البخاري عن ابن جريج أن اسمه هيت، وهذا هو المشهور. لكن قال يونس عن ابن إسحاق قال:

والحارث بن سهل بن أبي صعصعة المازني والمنذر بن عبد الله من بني ساعدة ومن الأوس رقيم بن ثابت بن ثعلبة بن زيد بن لوذان بن معاوية فقط. فجميع من استشهد يومئذ 12 رجلا، 7 من قريش و4 من الأنصار ورجل من بني ليث رضي الله عنهم أجمعين. رضي الله عنهم جميعا. اللهم صل على محمد. قال الله إليك، في القاموس يقول النكر والنكارة والنكراء والنكر بالضم الدهاء والفطنة. هذا رجل نكر كفرح. ومن هذا بعبنا. نعم. قال ابن إسحاق ولما صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا من عن الطائف قال أبو جير بن زهير ابن أبي سلمى يذكر حنينا والطائف كانت علالة يوم بطن حنين وغداة أوطاس ويوم الأبرق جمعت بأغواء هوازن جمعها فتبددوا كالطائر المتمزق لم يمنعوا منا مقاما واحدا إلا جدارهم وبطن الخندق ولقد تعرضنا لكي ما يخرجوا فاستحصنوا منا بباب مغلق ترتد حسرانا إلى راجة شهبا تلمع بالمنايا فيلقوا ملمومة خضراء لو قذفوا بها حسنا لظل كأنه لم يخلقوا مشي الضراء على الهراس كأننا قدر تفرق في القياد ويلتقي في كل سابقة إذا ما استحصنت كالنهي هبت ريحه المترقرق جدل تمس فضولهن نعالنا من نسج داود وآل محرق. قال أبو داود حدثنا عمر بن الخطاب أبو حفص حدثنا الفريابي حدثنا أبان حدثنا عمرو هو ابن عبد الله بن أبي حازم حدثنا عثمان بن أبي حازم عن أبيه عن جده صخر هو أبي العلية الأحمسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا ثقيفا فلما أن سمع ذلك صخر ركب في خيل يمد النبي صلى الله عليه وسلم فوجده قد انصرف ولم يفتح فجعل صخر حينئذ عهدا وذمة لا أفارق هذا القصر حتى ينزل على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفارقهم حتى نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب إليه صخر أما بعد فإن ثقيفا قد نزلت على حكمك يا رسول الله وأنا مقبل بهم وهم في خيلي فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة جامعة فدعا لأحمس 10 دعوات اللهم بارك لأحمس في خيلها ورجالها وأتى القوم فتكلم المغيرة بن شعبة فقال يا رسول الله إن صخرا أخذ عمتي ودخلت فيما دخل فيه المسلمون فدعاه فقال يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم فادفع إلى المغيرة عمته فدفعها إليه وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء لبني سليم قد هربوا عن الإسلام وتركوا ذلك الماء فقال يا رسول الله أنزلنيه أنا وقومي قال نعم فأنزله وأسلم يعني الأسلميين فأتوا صخرا فسألوه أن يدفع إليهم الماء فأبى فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أسلمنا وأتينا صخرا ليدفع إلينا ماءنا فأبى علينا فقال يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم فادفع إليهم ماءهم قال نعم يا نبي الله فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير عند ذلك حمرة حياء من أخذه الجارية وأخذه الماء تفرد به أبو داود وفي إسناده اختلاف. قلت وكانت الحكمة الإلهية تقتضي أن يؤخر الفتح عامئذ لئلا يستأصلوا قتلا لأنه قد تقدم أنه عليه السلام لما كان خرج إلى الطائف فدعاهم إلى الله تعالى وإلى أن يؤوه حتى يبلغ رسالة ربه عز وجل، وذلك بعد موت عمه أبي طالب، فردوا عليه قوله وكذبوه، فرجع مهموما فلم يستفق إلا عند قرن الثعالب، فإذا هو بغمامة وإذا فيها جبريل، فناداه ملك الجبال فقال يا محمد إن ربك يقرأ عليك السلام وقد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال صلى الله عليه وسلم بل استأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده وحده لا يشرك به شيئا. فناسب قوله بل استأني بهم ألا يفتح حصنهم لئلا يقتلوا عن آخرهم، وأن يؤخر الفتح ليقدموا بعد ذلك مسلمين في رمضان من العام المقبل كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. مرجعه عليه السلام من الطائف. بارك الله.